ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني بعد 70 من ليلة السبت 17 من جمادى الاولى 1423 هجرية الموافق 27 من يوليو 2002 ميلادي، وهو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في احكام الاسرة او الاحوال الشخصية. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق الحديث عن العقد، عقد الزواج ماهيته، ما يسن فيه وما يستحب، والشروط التي تتعلق بعقد الزواج سواء منها ما يقتضيه هذا العقد او ما يصح منها وما يجوز وبالتالي يصح معه العقد، او ما يبطل منها ويبقى العقد صحيحا، او ما تبطل ويبطل معها العقد. واثناء ذلك ايضا تحدثنا عن بعض الوصايا من وصاياه صلى الله عليه وسلم الى الناس بقوله استوصوا بالنساء خيرا. الحديث ان شاء الله تعالى في هذا اللقاء حول الحقوق الزوجية، اي حق كل من الزوجين تجاه الاخر. هذه الحقوق تسمى الحقوق الزوجية او الحقوق والواجبات الزوجية، او تسمى العشرة بين الزوجين، وفي بعض الكتب يسمونها عشرة النساء. دل على ذلك قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن، اي لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من واجبات، ذلك كله بالمعروف. والحقيقة ان هذه الحقوق معظمنا ان شاء الله يكون عالما بمعظمها ايضا، لكن الهدف من مثل التعرض لهذه الحقوق ان ينظر كل منا ان كان متزوجا زوجا كان او زوجة فيما بينه وبين نفسه في اداء هذه الحقوق، يعني هل نؤديها فعلا ام انها مجرد كلمات واشياء تعلم، وهذا العلم حجة لنا او علينا. وثمرة العلم كما قالوا هي العمل، وثمرة العمل الاخلاص. فهذا بالنسبة للازواج، ولغير الازواج ممن يتأهلون للزواج من شاب او فتاة عليه ايضا ان يعلم هذه الحقوق قبل اقدامه على الزواج، ليعطي كل طرف الاخر ما له من هذه الحقوق ويؤدي عليه او يؤدي ما عليه من واجبات، لان كثير من الامور العلم فيها او المعرفة فيها قد تكون كثيرة وواضحة، لكن تنفيذ العمل والفعل هذا هو الامر البعيد والذي نتمناه ان يكون. لذلك لما هذه الجزئية من الحديث ليست متعلقة بأمر الحقوق، لكن لما قلنا يا اخوان يعني الدرس يوم الجمعة من المغرب الى العشاء، واي عقد قران يكون قبل ذلك او بعد ذلك، وقلنا من مستحبات العقد ان يكون مساء الجمعة، علمت بعد ذلك ان مجموعة كانت موجودة تنتظر العقد بعد العشاء وللأسف يعني لم يعيرنا الدرس ولا الموضوع رغم ان الموضوع كان متعلق بعقد القران اهتماما ولا اصغاء. وكذلك من السيدات التي كنا موجودات فوق، وكما علمت ان مجموعة من الرجال كانوا يصورون النساء في اعلى، وبالتالي حصل اختلاط ما بين الرجال والنساء، فوجئنا بذلك وعلمنا به بعد يعني انتهاء الدرس، فاحببت ان انبه الى ذلك حتى يكون المسجد اكرم واقدس من ان يسمع فيه ما لا يرضي الله تعالى رب العالمين. ولذلك لما بينا ان حديث اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف او بالدفوف حديث ضعيف، كان لذلك وجهة، حتى ان الشريعة صالحة لكل زمن ومكان، وحتى لا يأتي وقت تداس فيه يعني او تنتهك حرمة المساجد باختلاط الرجال بالنساء وبضرب الدفوف والتصوير وما الى ذلك. داي كله مجال اخر او مكان اخر. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذه الحقوق التي نتحدث عنها حقوق الزوجية او حقوق الزوجين نقسمها ايضا ثلاث تقسيمات. قسم مشترك يعني حقوق مشتركة بين الزوجين يشترك فيها كل من الزوجين. ثم نبدأ بما بدأ الله به اي في قوله تعالى ولهن اي للنساء مثل الذي عليهن من معروف. يبقى اذا نبدأ او نثني بحقوق الزوجة على زوجها، ثم نأتي بحقوق الزوجة على زوجته، وان تبقى وقت نتحدث عما يحرم بين الزوجين في يعني سبيل او في صدد هذه الحقوق. فنبدأ اولا بالحقوق المشتركة بين الزوجين. على الاجمال المطلوب المعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، لان فيه خلطة مخالطة بين الزوج والزوجة، ألفة انضمام حتى تستمر هذه الصحبة بالمعروف وبالإحسان. فلا بد من إجمال لهذا الكلام ثم بعضا من التفصيل. تتذكرون مقول السيدنا عبد الله بن عمر لما زوج إحدى مولاته قال بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجناك على ما أمر الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالمعاشرة بالمعروف فسرها بعض الفقهاء بثلاثة أمور، ثلاثة أمور. الأمر الأول من الزوجين حقوق مشتركة، يعني كل منهما عليه حق تجاه الآخر ألا يمطله بحقه، يعني لا يمطل أحدهما الآخر بحقه. المطل هو التأخير مع القدرة على الوفاء، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم بيانا لكلمة المطل: مطل الغني غلو، يعني لو واحد غني وعليه دين يجب أن يؤديه، إذا ما طل في أداء هذا الدين فهذا غلو أي حرام. فكذلك كل من الزوجين عليه حقوق، عليه واجبات وله حقوق، على كل منهما ان يؤدي واجبه تجاه الاخر ولا يؤخر هذا الحق، يعني لا ينقله بحقه. الزوج يطلب شيئا من زوجته فتقول حاضر بالمعروف، نعم تطلب هي منه شيئا من حقوقها عليه ان يؤديه لها بلا تأخير ولا مماطلة. فهذا هو الامر الاول، الا يمكن احدهما الاخر بحقه، يعني لا يوفي هذا الحق. الامر الثاني، قد اؤدي الحق وانا كاره لادائه، فقالوا ألا يتكره في بذله، يعني لا يعطيه وهو كاره لأداء هذا الحق، لأن الذي أوجب الحق هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تؤدي هذا الحق ليس فقط من أجل زوجتك أو تؤديه من أجل زوجك، لكن تؤدي هذا الحق استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا تؤديه وأنت كاره. يبقى الأمر الثاني يا أحباب ألا يتكره في بذله. الأمر الثالث ألا يتبعه أذى ولا منة، يعني أدى الحق في وقته، لم يؤخر، لم يتكره في بذله، ثم بعد سنون أو بعد شهور يأتي الزوج ويقول للزوجة لولا أنا عليك ما حصل كذا ولا كذا، أنا عملت لك وسويت. وهي الأخرى تقول لولا أنا بشتغل وبعونك في البيت ما كنتش رديت مثلا. يبقى مثل هذا الأمر ممنوع أيضا، يبقى لا يتبعه أذى ولا منة، كما قال ربنا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. ما نعملش زي الجماعة الأتراك يقول هات حسن ونسيدك، يبقى ما نمنش ولا نسبب الأذى للطرف الآخر. فهذه ثلاثة أمور أعيدها مرة أخرى، المعاشرة بالمعروف إجمالا، ألا يمكن أحدهما الآخر بحقه، ما تأخرش الحق اللي عليك. اثنين ألا يتكره في بذله، يعني لا يبذل هذا الحق وهو كاره. الأمر الثالث ألا يتبعه أذى ولا منة. هذه الأمور الثلاثة تذكرنا بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه أمور ثلاثة أيضا، لا يتم إيمان المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا تنازعنا في أمر من الأمور أو اختلفنا فيه نحكم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة. ثم الأمر الثاني لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش نؤدي ونحن فيه كره أو فيه حرج في القلب، لا، قد ينتفي الحرج لكن ليس هناك تسليم، من أمرنا لله مدام ربنا حكم بكده أو الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، لا، يأتي الأمر الثالث ويسلمه تسليما. فهذا من باب التشبيه، هذا من باب التشبيه. هذه الآية نصت على ثلاث أمور، كذلك لا يتم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا الإيمان بالله إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاث، كذلك لا تتم المعاشرة بين الزوجين بالمعروف إلا بهذه الأمور الثلاث. حفظناها، يحفظها الأزواج ويحفظها المقبلون على الزواج أيضا. لا يمثل أحدهما الآخر بحقه، لا يتكره في بذل هذا الحق، لا يتبعه أذى ولا منه. الحق الآخر من الحقوق المتبادلة حل المعاشرة بين الزوجين، إباحة المعاشرة بين الزوجين، أي يحق لكل منهما الاستمتاع بالآخر، لأن من ضمن تعريفات عقد النكاح عقد بين زوجين يحل أو يحل به التمتع، يحل به التمتع أي الاستمتاع بالزوجين. معنى هذا الكلام أن للزوج أن يتمتع بزوجته كما أن للزوجة أن تتمتع بزوجها، ولذلك لا يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته وحده ولا يعطيها هذه الفرصة من الاستمتاع. لذلك ورد بعض الأحاديث التي تنهى الزوج أن يتعجل، أن يقضي حاجته ويتعجل قبل أن تقضي الزوجة حاجتها، لأن عدم تمتع الزوجة بهذا الأمر الذي بين الزوجين يسبب لها آثارا نفسية يسميه العلماء الآن برود جنسي أو غيره. فمثل هذا الأمر امر مشترك بين الزوجين يجب ان يعلمه الزوج كما تعلمه الزوجة كذلك. من الحقوق المشتركة حرمة المصاهرة، لان احنا عرفنا ان المحرمات في النكاح منهن المحرمات على التأبيد، محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة. فمعنى حرمة المصاهرة انه اذا تم العقد بين الزوجين قد حصلت هذه الحرمة. العقد على البنات يحرم الامهات، فمجرد العقد بين الاثنين يحرم عليه اي على الزوج امهات زوجته وبنات زوجته وفروع اولادها، يعني البنات بنات ابنائها يحرم على الزوج، وكذلك هذه الزوجة تحرم على ابائه واجداده وتحرم على ابنائه كما تحرم على فروعه، فروع اولاده، يعني لا يتزوج هذه الزوجة احد من اولاد الزوج او من فروع اولاده اي فروع الابناء او فروع البلد. هذه تسمى حرمة المصاهرة، وده حق مشترك بين الاثنين. ليه؟ لانه سيدخل على هذه الزوجة او على هذا الزوج من الاقارب ما لا نستطيع دفعه او ابعاده، ففي هذه الحالة الشارع حرم على هذا الزوج امهات الزوجة وما الى ذلك وبناتها، وكذلك حرم على الزوجة اباء وابنائه حتى يكون هناك حرمة ابدية مؤبدة، يكون هناك طمأنينة وسكينة. انما مسألة اخو الزوج ده حمو، سماه الشرع حمو، الحمو الموت، وليس المقصود به الحمو اللي هو حمى الزوجة، لانه لو حمى الزوجة هو محرم عليها وهي محرمة عليه، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. انما المقصود هنا اللي هم الاقارب مثل اخو الزوج، فلا يحل لاخي الزوج ان يدخل على زوجته، ولا يحل للزوج ان يدخل على امرأة اخيه او يخلو احدهما بالاخر، هذا حرام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، فلحرمة المصاهرة. المسألة الاخرى من الحقوق المشتركة ثبوت التوارث الارث بينهم، يعني بعقد الزواج ثبت لكل من الزوجين الميراث في الاخر. ومتى يكون الميراث؟ بعد الوفاة. حتى لو توفي احدهما قبل الموت ورث في الاخر، يعني مات الزوج قبل الدخول بعد عقد القران ومات، فللزوجة الربع ان لم يكن له اولاد، او الثمن ان كان له اولاد قبل ذلك. والعكس بالنسبة لو ماتت الزوجة ولا اولاد لها، فله اي الزوج النصف ما دام ما عندهاش اولاد، والا فله الربع. فادي معنى ثبوت التوارث. انما حتى ولو قبل الدخول، لو حصل دخول يبقى كذلك يستمر هذا التوارث، يرث احدهما من الاخر. اذا ده حق يقابله ايضا حق للطرف الاخر. حق اخير ثبوت النسب لهذا الزوج. هذا الزوج ما دام تزوج ودخل فهو صاحب الفراش، فاذا وجد ولد، يعني انجبت الزوجة ولدا بعد 6 اشهر، نسب لهذا الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يبقى ينسب. يبقى هذا حق الولد وحق الزوجة ان ينسب هذا الولد لصاحب الفراش. انما لو لا قدر الله قبل 6 اشهر يبقى ده امر اخر لا ينسب اليه شرعا، لانه اتى قبل اقل مدة للحمل. الشريعة الإسلامية حفلت بحقوق كثيرة لكل من الزوجين معا، أو للزوجة تجاه زوجها، وهو ما نثني به نتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها. ودائما يقولون كل حق يقابله واجب. يعني لما نقول مثلا حق الزوجة على زوجها ان ينفق عليها ده حق لها، طب ما الواجب مقابل هذا الانفاق ان تحتبس في بيته مقابل هذا الحق، يبقى واجب عليها ان لا تخرج من بيته الا باذنه وان تكون قابعة في بيتها مقابل هذا الحق الذي اعطاه الشارع لها وهو الانفاق. هذه حقوق لحقوق الزوجة على الزوج ايضا قسمها الفقهاء قسمين، حقوق مادية فيها امور مادة وفلوس اموال، وحقوق معنوية. الحقوق المادية تتمثل في ايه؟ في المهر الصداقة، في حق النفقة طعام وكسوة، في حق الوطأ، في حق القسم والمبيت. الحقوق المعنوية برضو تدور حول المعاشرة بالمعروف كما يجب. نعود للحقوق المادية اولا، حق الصداقة. هذا الصداقة حق للمرأة، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة عن طيب نفس وطيب خاطر. ولم يخلي النبي صلى الله عليه وسلم زواجا قط من صداقة، لم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم زوج او تزوج احدى امهات المؤمنين او زوج احدى بناته او زوج امرأة من المسلمين بدون صداقة. حتى المرأة التي زوجها على القرآن زوجناك او زوجناكها بما معك من القرآن، اعتبر ان هذا القرآن يعني تعليم الرجل لزوجته وتحفيظها هذا الكم الذي يحفظه، لو حفظه لغيرها كان اخذ عليه اجر، فهذا التحفيظ يعتبر صدق. فهذا الصداق حق للمرأة، حق خالص له. يشترط فيه ان يكون متمول، يعني شيء له قيمة. ولذلك في بعض يعني القسائم الزواج او غيره كانوا يقولون ربع جنيه 25 قرش مثلا، نظرا الى قوله صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد مش من فضة ولا ذهب يسوي ربع جنيه. فاذا لو قدم لها ربع جنيه، مع ان ربع جنيه النهارده مش هيجيب كيس مش عارف، انما يعني هو ثمن يجيب خمس رغيف عيش بالنسبة لعيش الطبيعي، يجيب رغيفين مثلا، يبقى هذا اقل شيء في الصباح واكثره لا حد له، لقوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا. ودي القضية اللي تعرفوها اللي حصلت من سيدنا عمر واحدى من النساء العجائز لما اراد ان يحدد حدا اقصى للمهور، قالت له ليس لك ذلك يا ابن الخطاب، لقوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا. قنطار يعني قنطار من ذهب، يعني اموال كثيرة، فلا حد لي، لكن يكره المغالاة في المهور لانها بتقصر الظهور وتؤدي الى تأخير سن الزواج وتؤدي الى مشاكل كثيرة. وحرص الناس على ثلاث اوض واربع اوض وانظمة معينة جرى العرف عليها خاصة في الريف اكثر من المدن، دي بترهق الاهل وتسبب ديون، وهي امر حاصل ليس عندنا فقط بل في دول الخليج. وكنا عندما نطلب من الطلاب عمل بحوث يعني حرة يكتبون في المغالاة في المهور. علمت من احد الزملاء كان معار في الجزائر ان واحد يتقدم للاب اريد خطبة ابنتك، خير ما ما ما الصداق الذي تقدموه؟ يقول له اجيب لها صحيح البخاري او صحيح مسلم او نيل الاوتار للشوشان على بركة الله، ادي الصداق. عندك ايه؟ يقول له عندي غرفة فيها سرير وكان الله بالسرير عليه على البركة، يلا تركها. يبقى تمشي هذه المسائل. طبعا كثير من الشباب الان اللي قاعد واللي بقاله سنين واللي منتظر يقول يا ريت يحصل مثل هذا. فهذا الامر اي المغالاة في النهور امر يعني ينبغي التنبه له ايضا، ولانه بيعطل كثيرا من الزيجات ويتسبب في كثير من المشاكل ولا خير وراءه. معنى ان الانسان يدخل بكل شيء تحصل مشاكل مش هيلاقي حاجة بعد كده يجيبها، انما لو دخل الاول كده بالبداية ويبتدي كل سنة ربنا يرزقه ويرزقها ويجيبه حاجة جديدة، مرة تلاجة مرة غسالة مرة مروحة، يشعران بانهم بيأثثوا بيت الزوجية. وتأثيث بيت الزوجية بمناسبة المهر حق للزوجة على الزوج، يعني الواجب على الزوج ان يؤثث هو بيت الزوجية. لكن قد يحصل في بعض كما يحصل في العرف او العادة انه الزوج يقدم مبلغ من المهر او من الصداق ويتعاونان اي اسرة الزوجين على تأثيث هذا البيت، لا بأس، لكن هذا كله يصير بعد ذلك من حق الزوجة فيما يكتب قائمة الجهاز او الزوج، لانه ده تكريم لهذه المرأة حتى تشعر بمكانتها وكرامتها وتأتي المعاملة بعد ذلك بإحسان. الحق الاخر حقها في النفقة من طعام وكسوة، طعام ويكسيها. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الامامان احمد وابو داود عن معاوية القشيري ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما حق المرأة على الزوج، حق المرأة على الزوج ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. الجزء الاول من هذا الحديث تطعمها اذا طعمت يعني توكلها من الاكل الذي تأكل منه، مش تنفرد انت بطعام وهي تنفرد بطعام. بعض الناس يمكن نعلم ان بعض الناس ممكن هو يأكل ما طاب من اللحم او الطيور ويعطي الزوجة الجناح الرقبة الرجل مثلا، يعني هذا يحصل، هذا زوج ديني ده علشان ان هو لا يطعمها مما يطعم، لا مما يأكل تأكله وتكسوها اذا كسوت يكسوها ايضا. بعض الناس برضو قرأت في قصة الجرائد ان الرجل ثري وصاحب يعني املاك وشركات لكنه يلبس افخر الملابس واحسن الملابس ولا يأتي لزوجته الا بالقليل بحجة انه يقابل الناس ومطلوب له مظهر معين وشكل معين، انما انت في البيت ما بتقابليش حد يبقى كفايه عليك يعني ايه لبسه في الصيف ولبسه في الشتاء. ومن حرصه على المال كتب بعد ان انجب منها طفلين كان كاتب لها المقدم بالنسبه للعقد، مقدم الصداق 25 قرش والمؤجل 25 قرش، مش 5000 او 10000 او 100000 كما يفعل بعض الناس. هي لما طهقت من الزوج من عدم الانفاق عليها بالمعروف رفعت امرها للقضاء والحق بيديها الان الكل، فراحت وردت 50 قرش، ما هو الصداق 50 قرش 25 25 في خزينة المحكمة، وطلبت الكلع من هذا الزوج، ما هو ادته صداقها اللي قاله هو كاتبه لها، وبالتالي حكمت لها المحكمة بهذا الامر. ادي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان تطعمها اذا طعمت، يعني او في رواية مما طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. سيأتي في معالجة نشوز الزوجة الحق في ضربها، لكن الضرب انت في المرحلة الثالثة والتي تخافون نشوزهن، يبقى المرحلة الاولى تعظوهن الوعظ، ما فاتش الوقت يبقى واهجرهن في المضاجع، والهجر له نظام واحكام، لا يزيد الهجر في المضجع عن 4 اشهر لآية الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. اما الهجر في الكلام يحرم فوق 3 ايام. يبقى لو الزوج اراد ان يهجر زوجته كلاما يبقى له الحق في 3 ايام فقط، انما بعد 3 ايام لا بد ان يكلمها وكذلك تكلمه. يبقى هنا لا تهجر الا في البيت، يعني معناها انه ممكن لا يفردها في بيت وحدها لكن يهجرها في المضجع من باب التأديب، واذا ضربها يبقى الامر الثالث لم يفد لا الوعظ وللهجر فلجأ الى الضرب. الضرب يكون ضرب غير مبرح غير مخوف، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. وتقريبا معظم الناس لما بتضرب بالإقلام على الوجه، سواء ضرب الولد اللي في المدرسة ولا ضرب الزوجة، أبسط حاجة قدام الوجه فيضرب. نهى صلى الله عليه وسلم عن الضرب، عن ضرب الوجه، لأن الوجه ده مجمع المحاسن، وبه أيضا أشرف الأعضاء، المخ والعين والسمع والشم والكلام واللسان. إذا لا يضرب الوجه ولا يقبح، لا يعيرها، لا يقول قبحك الله أو وشك يعمل كذا أو لا. كل هذا منهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو كان الزوج بخيل حقها النفقة في الطعام والكسوة، فإذا كان الزوج بخيلا أو شحيحا وعنده مال، ففي هذه الحالة لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما في قصة هند زوجة أبي سفيان لما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل بخيل أو شحيح أو مسيك، فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. وهذه النفقة تكون بحسب قدرة الزوج ويساره ويساره، ولا بحسب مستوى الزوجة، مستوى الزوج. لينفق ذو سعة من سعته، يعني لو عنده ربنا موسع عليه وميسر له ينفق، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه ضيق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقالوا إن النفقة هنا تكون بحسب إعصار الزوج أو يساره، لكن ليس بحسب الزوجة، هي التي رضيت بذلك وهي تعلم ظروفه، فيعني معناها أنها تعيش معه كما يقال على الحلوة وعلى المروة، في يسر ينفق يوسع، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، في عسر أو تقتير أو ظروف تعبانة يبقى نتحمل، لكن النفقة واجبة على الزوج لزوجته. كذلك من يأتي تساؤل: هل من حق الزوج، من حق الزوجة على الزوج أن يحضر لها خادما، يعني خادمة تخدمها؟ في هذه المسألة قصة. السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة سيدنا علي، ذهبت يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمت أن هناك أسرى من احدى الغزوات او الحروب، فذهبت وقد اثرت الرحى في يديها. الرحى انتوا عارفين يا شيخ رمزي ولا صبري، ما ينفعش الكلام ده. الرحى كانوا زمان، ويمكن في بعض البيوت في الارياف يعرفوا هذا الكلام الى عهد قريب، كان يجيبوا الحبوب ويطحنوها بالرحايا باليد، ما كانش فيه مكان طحين، فهذا كان يؤثر على يد السيدة فاطمة رضي الله عنها، كانت تعبانة من شغل البيت، فذهبت إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله يعني إحدى الإماء المأسورات في الحرب تعينها على عمل البيت، لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، حكت ذلك للسيدة عائشة أم المؤمنين وعادت إلى بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء أو بعد أن صلى العشاء حكت له السيدة عائشة، قصت له القصة، فذهب إليهما إلى سيدة فاطمة والإمام علي رضي الله عنه سيدنا علي، فوجدهما قد أخذا مضاجعهما يعني ناموا، يعني بدأوا الاثنين يستعدوا للنوم، فقام له للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مكانكم، وجلس بينهم، نوع من التلطف. تلطف مين؟ الحمى أبو سيدنا فاطمة بها بابنته وبسيدنا علي. جلس بينهما ثم قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما، أقولك على حاجة أحسن من اللي انتوا طلبتوها اللي هي القادم، إذا أويتما إلى مضاجعكما، إذا جيتوا تناموا فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 يعني هنقول 33 و34 اللي هي ايه زي ما بتعملوا في ختام الصلاة الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرة الى اخر الدعاء الذكر. فهذا خير لكما من خادم. فدي تبقى نصيحة لمين؟ للسيدة فاطمة. وكذلك اخذ منها بقى الفقهاء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عليا باحضار خادم او خادمة لبنته فاطمة. وعلى ذلك عدد من الصحابة والتابعين انه المرأة تخدم في بيت زوجها. لكن الامام الشافعي وبعض الناس من السلف والخلف قالوا اذا كانت اي الزوجة ممن يخدم مثله يعني من اسرة او من علية القوم تخدم وتزوجها الزوج على هذا وهي لا تستطيع الخدمة يبقى وجب عليه ان يأتي بمن يخدمها. تبقى المسألة ترجع الى ايه؟ الى العرف والعادة والامكانات ايضا. يبقى اسرة لا تستطيع ان تأتي بخادمة او بمن يخدم الله يعين الزوجة ويعين الزوج يعاون زوجته ثم اذا اويا الى فراشهما يبقى نعمل ايه؟ نعمل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. نسبح الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 33 و 34 الله اكبر كبيرة الحمد لله كثيرة. هذا افضل او يعين ان في ذكر ويعين افضل من الخادم. لكن لو في ناس عندها المقدرة انها تأتي بمن يخدم او من ينظف او من ينظف او ما الى ذلك يبقى هذا ايضا يرجع الى العرف والى يعني العادة. حقها ايضا من حقوق المادية في الوطن يعني لا احنا قلنا حق الاستمتاع حق مشترك لكن حقها في الوطن يعني ايه؟ طب ما هو كمان هيستمتع وهي تستمتع ربما يكون عنده زوجة تانية او ثالثة او رابعة يبقى هو يستمتع مع غيرها ما حقها هنا؟ فقالوا حقها في الوطن لكي يعفها ويحصنها يعني دي مسألة برضو تحدث فيها الفقهاء. الفقه الاسلامي لم يترك ربما كما يقال لا شاربة ولا واربة تحدث في كل شيء حتى ان المرأة التي جاءت تقول لسيدنا عمر يعني ان زوجها صوام بالنهار وقوام بالليل فهم انها تثني على زوجها. احد الموجودين قال ما جاءت مادحة بل جاءت شاكية لان لا حق في هذا الامر ودي مسائل لو اتكلمنا في هذا الحق فقط ياخذ مجالات كثيرة لكن اجمالا فقالوا حقها في الوطن كم مرة. جمهور الفقهاء نظر الى قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفوا ويقسموا الا يأتي زوجته تربص اربعة اشهر قالوا حقها في الوطن مرة اربعة اشهر ده الحق في الوطن ده الواجب عليه ان يطأها مرة كل اربعة اشهر. الامام ابن حزم الظاهري خالف الجمهور وقال مرة كل شهر يعني كل طهر لانه نظر الى قوله تعالى في آية الحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله يبقى في هذه الحالة قال يبقى مرة كل شهر يبقى داخلة هو احنا ان شاء الله يقع كل يوم وحور انما احنا نقول الواجب عليه عند الجمهور مرة كل اربعة اشهر عند ابن حزم مرة كل شهر انما الحق في القسم والمبيت. القسم والمبيت يعني ايه؟ القسم يعني لو عنده اكثر من زوج يبقى يقسم لهن بالتساوي دي ليلة ودي ليلة دي اسبوع ودي اسبوع بحسب لان ممكن يكون متزوج واحدة في دمنهور والتانية في القاهرة. الحق في المبيت لها كام ليلة واحدة من اربعة على فرض انه متزوج كام اربعة حرائق اربع حرائق اربع نساء يبقى هيبات عندي ليلة تاني تالتة رابعة على ما يلف الاولانية يكون فات كام ثلاث ليالي ليلة من اربعة ادي حقها في المبيت حتى لو كانت مريضة او حائض لان المبيت هنا للانس والاناث ولا يترتب عليه مسألة الوطء او الجماع. وقالوا ايضا لا يوفر نفسه من عند زوجة علشان الزوجة الثانية. هذا ايضا في من يتزوج اكثر من واحدة. وسنتحدث ان شاء الله في لقاء اخر عن الحكمة من تعدد الزوجات ويعني دفع هذه الشبهة التي تلصق او بالبعض يلصقها بالاسلام. نعم. خير. هذه الحقوق المادية اللي هي في الصداق وفي النفقة واطعام وكسوة والحق في الوقت والحق في المبيت وفي القسم، دي سماها الفقهاء حقوق مادية. الحقوق المعنوية برضو بالمعاشرة بالمعروف اجمالا، المعاملة الطيبة الكريمة الحسنة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا. وربما احنا قلنا مرة استوصوا، كان يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوصيكم بالنساء خيرا، يبقى هو الوصال، لكنه قال استوصوا، اي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء. يعني ما فيش مانع عادي اقول لزميلي او اخويا فلان اتوصى بمراته، وهو يقول لي انت كمان اتوصى بمراته بزوجتك، يبقى استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عندكم عوان، جمع عانية، والعاني هو الاسير. فالمرأة في بيت زوجها كأنها اسيرة، خرجت من بيت ابيها اصبحت اسيرة لهذا الزوج، وهذا يعني الأسر هو الأسر المجازي وليس الحقيقي بالنسبة لهذا العصر. الأمر الثاني من الحقوق المعنوية حسن الصحبة وجميل العشرة بالمعروف، ومن مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون الزوج رقيقا كريما مع أهله، فما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، كما ورد ذلك في الخبر، وكقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، فيكون الزوج رقيق كريم مع زوجته، لا يهينها، لا يضرب وجهها، لا يقبح شكلها، ودي نواحي معنوية. أمر ثالث هو عدم التنصت والدخول فجأة لتتبع العثرات. ففي صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، فنهيه صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله، يعني يدخل على أهله ليلا دون أن يشعروا به، يتخونهم، يعني ينظر هل هناك خيانة والعياذ بالله أو ما إلى ذلك، أو يلتمس عثراتهم، التنصت على مكالمة تليفونية أو ما إلى ذلك، لأن أعطيها يعني الثقة في نفسها ولا تخونها، ومع هذا أيضا يعني لا يترك الحبل على الغارب. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في حالة الرجوع من السفر أن يبدأ بالمسجد، يبدأ بالمسجد حتى إذا كانت عليه الصلاة من الصلوات يؤديها صلى الله عليه وسلم، يؤديها معه أصحابه الذين قفلوا من السفر، إذن سيعود هادئ البال إلى بيته، ليس عليه الصلاة مشغول بأدائها. الرجال الذين لم يسافروا أو الصحبة والأصحاب الذين لم يصحبوه صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه في المسجد، وأيضا كما ورد حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني المرأة أو النساء عندما يعلمن برجوع أزواجهن بتكون لبسة ملابس عادية في البيت، لا تعلم متى يعود الزوج، فتتهيأ لهذا الزوج ليدخل عليها فيصر بالنظر إليها، وتستحد هنا يعني استعمال الحديدة، يعني إزالة الأشعار التي هي غير مرغوب فيها، وده أمر من سنن الفطرة كما تحدثنا عنها قبل ذلك، فهذه أمور أيضا يعني معنوية. الأمر الرابع في هذه الحقوق التزين للزوجة، يتزين الرجل أيضا لزوجته كما تتزين لها، لكن فرق بين تزين الرجل وتزين المرأة هو يعني يتنظف، يضع طيبا، يلبس ملابس نظيفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. ولا يفهم من هذا إنه كما تتزين لي، المرأة لو وضعت يعني أشياء في وجهها أو ما إلى ذلك لزوجها لا يعني ذلك أن يصنع الزوج مثل زوجته، وإلا يعني دخلنا والعياذ بالله في مسألة اللعن، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه هي الحقوق المعنوية. الأمر الآخر بقى حقوق الزوج على زوجته، يعني ما يجب على الزوجة تجاه زوجها. الأمر الأول هو طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف، وذلك في الاستمتاع بها والسفر معه إذا سافر واحتاجها في هذا السفر، لما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا طبعا إذا لم يكن ثم عذر للمرأة، يعني مسائل تبقى يعني معروفة بين الزوجين، المرأة حائض أو نفساء، هو له أن يستمتع بها دون وطئ، لكن لو لم يكن لها عذر ودعاها وأبت هي المجيء وبات هو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، والحديث في الصحيحين، فهل يعني المرأة تعلم هذا الأمر أو لا تعلم؟ وأيضا لما رواه الترمذي وحسنه، حديث يعني حسن: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لما له عليها من حقوق كثيرة، ولكن السجود لله سبحانه وتعالى هذا يدل على حقوق الزوج الكثيرة تجاه المرأة والتي قد تقصر فيه. الأمر الثاني هو الأمانة بأن تحفظ غيبة زوجها في نفسها وفي بيته وفي ماله وولده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشاكم من تكرهوا، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهوا. ولحديث أيضا: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، أو والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الأمر الثالث عدم صيامها تطوعا إلا بإذنه، لا تصوم تطوع تنفل إلا بإذنه، لكانوا صايمين مع بعض خير وبركة. لما ورد في الصحيحين أيضا: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، تستأذنه كان هيصوم معها وهي تريد أن تصوم وهو لا يريد أن يصوم لا بأس، لأنه قد يحتاجها في نهار هذا اليوم، ولذلك يجوز للزوج إذا احتاج زوجته نهارا والشأن أنها صائمة تنفل وبدون إذنه أن يعني يفسد هذا الصيام. لكن طبعا لو صيام فريضة يبقى لا يجوز لأحد منهما يعني الفطر إلا بعذر. الأمر الرابع كف الأذى عن الزوج لما رواه الترمذي وحسنه: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين تقول إيه لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الأمر الخامس حق التأديب بالزوج لزوجته إذا عصته في المعروف، وذلك بالوعظ والنصح أولا، فإن لم يفد فحقه في الهجر في المضجع وأقصاه 4 أشهر كما سبق، فإن لم يفد ذلك فالحق في الضرب غير المبرح أو المخوف، حتى قال ولو بضرب يعني بضربها بعود من سواك، لآية سورة النساء رقم 34 في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومسألة الضرب هنا يعني لا ينظر إليها إنه إحنا في عصر لا يضرب فيه، يعني المسألة من الذي يشرع ومن الذي يقول هذا الحكم؟ ربنا سبحانه وتعالى، وهو تعالى قال وهو أحكم القائلين: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلو أن امرأة من كل 1000 أو من كل 10,000 لا يصلحها وعظ ولا هجر لكن يصلحها الضرب، ولم يأتي القرآن ولم يأتي التشريع بهذا الأمر لكان تشريعا ناقصا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهناك زوجة يؤلمها أن ترى يعني الغضب أو الهم في عين زوجها دون أن يوجه لها لوما، يؤلمها أن يتركها زوجها ولو يوما واحدا بدون كلام. ولكن من النساء أيضا وإن كن خلة لا يصلحهن إلا هذا الضرب، فكان لابد من هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس عدم خروجها من بيته إلا بإذنه، ويقابله أيضا يعني عدم منعه لها من زيارة أبويها وصلة رحمها، يعني هي لا تخرج من بيته إلا بإذنه. إذا كانوا بقى هي بتعمل وهو يعني برضاه ومتفقين على هذا، فإذا هي خرجت بالإذن. لكن لو كانت محبوسة في بيت زوجها كأنها أسيرة يبقى لا يجوز لها الخروج إلا إذا استأذنت منه، أو إذا علم هو أنها تخرج للسوق أو لقضاء حاجة وتعود، ويعتبر ده إذن ضمن. وبالمناسبة أحباب ننبه على حديث روية أن الرجل الذي سافر في سفر ومنع زوجته من الخروج، ثم حدث أن مرض أبوها فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارة أبيها فمنعها، فلما مات لم تشهد جنازة أبيها، ثم أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه غفر لأبيها بسبب طاعة هذه المرأة لزوجها. كثير من الكتب وكثير من الناس تستدل بهذا الحديث على يعني حق الزوج على زوجته، لكن هذا الحديث ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى تتمة فيما يحرم على الزوجين. يعني احنا تحدثنا يا أحباب عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، ثم حقوق الزوجة بدأنا بها على زوجها. والحقيقة يعني يحصل للإنسان أحيانا أنه أشياء عطاء القرآن عظيم، أشياء تبدو للإنسان أو تظهر للإنسان ربما لم يفكر فيها قبل ذلك. لماذا بدأنا بحقوق الزوجة أولا على زوجها؟ انظر إلى قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالخطاب موجه للأزواج بمعاشرة النساء بالمعروف، فبدأ بهن بالنساء. كذلك انظر إلى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن أي للزوجات من الحقوق التي يجب على الزوج أن يؤديها لها ولهن، فبدأ الله تعالى بهن أي ولهن. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل جامع في خطبة الوداع استوصوا بالنساء خير، فأي تكريم للمرأة ذلك الذي أعطاه إياها الإسلام. فتحدثنا عن حقوق الزوجة بدأنا بها، ثم حقوق الزوج على الزوجة يعني ما يجب على الزوجة تجاه الزوج، لا بد من إتمام هذا الأمر بالحديث عن أمور تحرم على الزوجين معا. يعني إن كان هذا حرام على الزوج فهو حرام على الزوجة، يعني تشترك معه في هذه الحرمة أيضا. الأمر الأول يحرم الوطء في الدبر، والعياذ بالله، لحديث إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن أي في مكان خروج الريح والعذرة، أنه هذا حرام. وحديث لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، والحديثان رواهما ابن ماجه وأحمد رضي الله عنه. إذن حرام على الزوج أن يفعل ذلك، ولا تمكنه الزوجة أيضا من هذا الفعل لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فيعني شبهت المرأة بالحرث، والحرث يعني أضع البذرة في المكان الذي يتم في هذا الحرث، فيكون الوطء في موطن الحرث أي في الفرج وليس في الدبر لأن هذا حرام. الأمر الثاني يحرم وطء الحائض لقوله تعالى في سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يرتفع الدم فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى في موضع الحرث أيضا، فهذا حرام أن يأتي الرجل زوجته في وطئها في موطن الحرث وهي حائض، ويجوز الاستمتاع بها فيما عدا الفرج. واختلف الفقهاء في من أتى زوجته وهي حائض، جمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله تبارك وتعالى لأنه خالف الآية، وذهب الحنابلة إلى أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. قالوا يتصدق بالدينار يعني هذا إذا أتاها وهي حائض أي أثناء نزول دم الحيض، ونصف دينار يعني إذا ارتفع الحيض ولم تغتسل وتتطهر. والدينار كما هو يعني معلوم ويعني كما سبق في أبواب الزكاة 4 جرام وربع، يعني معناها لو أن الجرام الذهب 40 مثلا جنيه يبقى 4 × 40 = 160، وربع 40 = 10، يعني حوالي 170 جنيه تعتبر كفارة لهذا الفعل الذي أتاه الزوج في حالة حيض زوجته. والجمهور قالوا يعني انه يستغفر الله من هذا الامر ولا يعرف. الامر الثالث يحرم ضربها في الوجه تكريمة له اي لهذا الوجه. طبعا في المسألتين السابقتين الوطء في الدبر ووطء الحائض حرام على الزوج وحرام على الزوجة ايضا ان تمكن زوجها من الوطء في الدبر او الوطء في فترة الحيض. لكن الحرمة في المسألة الثالثة هنا ضربها في الوجه تكريمة لهذا الوجه، وكذا يحرم ضربها في بطنها أو في المواضع المخوفة. واحد بقى بيمسك رجل كرسي يضرب بالشلوط يضرب برجله، لحديث ولا تضرب الوجه ولا تقبح أي لا تقول كلام قبيح بالنسبة لها. لا تقبح لناحية معنوية ولا تضرب الوجه لناحية مادية. وهذه الحرمة يعني تتعلق بالزوج، وإلا إن الزوجة بقى يعني ليس معنى هذا إنها لا تمكنه من ضربها، هي لا تفعل فعلا يؤديه لهذا الأمر، وحرام إن ضربها أن يضربها في الوجه أو في البطن أو المواضع المخوفة. الأمر الرابع خاص بالزوجين أيضا، حرمة التحدث بما يحصل بين الزوجين، يعني من أمور تحصل في غرفة نومهما أثناء العلاقة بينهما، لأن مثل من يحدث بذلك كمثل شيطان لقى شيطانة وجمعها في الطريق والناس ينظرون، كما ورد في الخبر الذي رواه أبو داود وأحمد، فهذا حرام. إنه يتصور هذا الذي يحكى له، يتصور هذه الزوجة كأنها أمامه وزوجها يجامعها والعياذ بالله، وكذلك تتصور من حكيت لها الزوجة عما فعلت وفعل معها زوجها إن هذا الزوج يفعل هذا الأمر والعياذ بالله أمامها، كل هذا حرام. وبالتالي لا هي تتحدث ولا هو يتحدث بمثل هذا الأمر. الأمر الخامس، يحرم على الزوج العزل كراهية الحمل إلا بإذنها، لما روى عمر رضي الله عنه بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحروة إلا بإذنها. والحديث رواه أحمد وابن ماجه أيضا. يعزل طبعا، العزل هنا يعني يقصد به كما جاء في الصحيح أيضا: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي جماع المرأة، لكن قرب الإنزال الرجل للمني يقذفه خارج الرحم حتى لا تحمل المرأة. ونتنبأ إلى أن الحديث نهى أن يعزل عن الحروة إلا بإذنها، معنى هذا لو كان هناك أمة له أن يعزل عنها كما جاء في حديث آخر: اعزل عنها إن شئت، لأنه لا حق للأمة في الحمل، لكن الحروة هنا لها حق في هذا الحمل. وبالتالي باتفاقهما معا، أي الزوج والزوجة، لهما أن يؤجل الحمل لفترة من أجل تربية هذا الولد، أو أن تسترد الزوجة صحتها ثم يأتي الحمل مرة. الأمر السادس، يحرم عليه وعليها خروجها من البيت متبرجة أو متعطرة، لحديث: أيما امرأة استعطرت فخرجت، أي من بيتها، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله، حديث رواه الحاكم. إذن حرام عليها إن خرجت بهذه الصورة، وحرام عليه أيضا أن يسمح لها بهذا الخروج، لأنه يكون هنا بيوت لا يغار على امرأته، وتعتبر امرأته والعياذ بالله التي سمح لها بذلك امرأة زانية والعياذ بالله. الأمر السابع، يحرم عليهما لين الكلام لغيرهما من الأجانب، وهذا ما يحدث عادة بين الأزواج والزوجات العاملين والعاملات. نجد الرجل يعني يلين كلامه لغير زوجته، والعكس والعياذ بالله، الزوجة أو المرأة تلين الكلام لغير زوجها، وكذا الخلوة في محل العمل، لو أن إنسان وفي مكتب أحيانا يكون في بعض العاملين والعاملات، يحصل أنه يخلو المكتب عن رجل وامرأة وليس زوجين، يبقى هذا حرام، لا يخلون رجل من امرأة إلا والشيطان ثالثهما، ولما يستتبع ذلك من فساد وإفساد. وربنا سبحانه وتعالى قال لنساء النبي، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الأمر الثامن، حرمة خروج النساء وكذا البنات، سافرات الرؤوس والصدور والنحور والأذرع والسيقان، وما يحصل في الملابس الضيقة، وكذلك الملابس الخفيفة المظهرة لما وراءها، لأن ذلك نهاية التبرج بل نهاية التهتك وكشف العورات، وتقع المسؤولية عليهما معا. ولأن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان فيوسوس إليها هي بجمالها فتفعل أخطاء كثيرة، تتكسر في المشي كما تتكسر في الكلام السابق، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه المسائل تبقى حرام على المرأة، لأنه عورتها ما عدا الوجه والكفين خارج البيت كعورتها أثناء الصلاة. وبالتالي نبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وتنبأ بذلك، إنه يأتي يعني زمان تكون فيه النساء أو نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة زي سنم الجمل اللي يتطوح، فتصفيفات الشعر وهذا الشعر الظاهر. لو أن امرأة صلت وشعرها مكشوف صلتها باطلة لا تقبل ولا تصح، فكذلك لو خرجت شعرها صدرها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا حرام عليها وحرام على الزوج الذي يسمح لها أو الأب الذي يسمح لبنته أن تخرج بهذا الأمر. وأنا أذكركم يا أحباب دائما بكلمة ما فيش للدالة والعيد، يعني أين الرجال الذين يسمحون لبناتهم لزوجاتهم لأخواتهم بمثل هذا الخروج؟ الأمر الأخير، حرمة التساهل فيما يحصل في البيوت من الاختلاط بين الرجال والنساء وكشف الأسرار لغير الأزواج، وربما إظهار محاسن الزوجة أمام صديقه ده من جانب الزوج، والعكس تظهر الزوجة محاسن زوجها أمام صديقتها، وبالتالي قد يغري الشيطان ذلك الرجل الآخر الذي سمع من هذا الزوج محاسن الزوجة بالإيقاع لهذه الزوجة، وقد يغري الشيطان تلك التي سمعت من الزوجة محاسن زوجها إنها ترتبط بهذا الزوج ولو في الحرام والعياذ بالله. لتكن هذه الأسرار فيما بين الزوجين لا تفشى ولا تبدى لغيرهما، ويكن الرجل غيور على أهله، إن سعدا يغار وأنا أغار والله أغير منا، فلا يكن الرجل ديوسا لا يغار على أهله، وبالتالي يعني يتساهل في مثل هذه الأمور. اختلاط الرجال بالنساء والضحك والأمور التي تحصل، وخاصة تكون في حفلات ويكون في رقص وتقارب بين الأجساد وما إلى ذلك، كل هذا حرام. نتنبه لمثل هذه الأمور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح الأزواج والزوجات، وأن يبصر الجميع بما عليهم وعليهن من حقوق وواجبات، وأن يكتب بفضله الوثاق بين الجميع، وأن يجنبنا وإياكم النفاق والشقاق. نسأله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم العرض عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.